الحمد لله وبعد، ففي المصباح المنير تهذيب تفسير ابن كثير في قوله تعالى: وهو الذي خلق الليل والنهار. قال رحمه الله وإياه: ثم قال منبها على بعض آياته: وهو الذي خلق الليل والنهار، أي هذا في ظلامه وسكونه، وهذا بضيائه وأنسه، يطول هذا تارة ثم يقصر ثم يقصر أخرى، أو يطول هذا تارة ثم يقصر أخرى، وعكسه الآخر. والشمس والقمر هذه لها نور يخصها، وفلك بذاته وزمانه على حدة وحركة وسير خاص، وهذا بنور آخر وفلك آخر وسير آخر وتقدير آخر، وكل في فلك يسبحون، أي يدورون. قال ابن عباس: يدورون كما يدور المغزل في الفلك، كما قال تعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. ليس لأحد الخلود في الدنيا، يقول تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك أي يا محمد الخلد، أي في الدنيا، بل كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قوله: أفإن مات، أي يا محمد، أفإن مت أي يا محمد فهم الخالدون، أي يؤملون أن يعيشوا بعدك، لا يكون هذا، بل كل إلى الفناء. ولهذا قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. قد روي عن الشافعي رحمه الله أنه أنشد واستشهد بهذين البيتين: تمنى رجال أن أموت وإن أمت، فتلك سبيل لست فيها بأوحد، فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى: تهيأ لأخرى مثلها، تهيأ لأخرى مثلها، فكأن قد أو فكأن قد. تمنى رجال أن أموت وإن أمت، فتلك سبيل لست فيها بأوحد، فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى: تهيأ لأخرى مثلها، فكأن قد. وقوله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي نختبركم بالمصائب تارة وبالنعم أخرى، فننظر من يشكر ومن يكفر، ومن يصبر ومن يقنط، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ونبلوكم، يقول نبتليكم، بالشر والخير فتنة، بالشدة والرخاء، والصحة والسقم، والغنى والفقر، والحلال والحرام، والطاعة والمعصية، والهدى والضلال. قوله: وإلينا ترجعون، أي فنجازيكم بأعمالكم. ثم قال تعالى: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون، خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. استهزاء المشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: وإذا رآك الذين كفروا، يعني كفار قريش، كأبي جهل وأشباهه، إن يتخذونك إلا هزوا، أي يستهزئون بك وينتقصونك، يقولون: أهذا الذي يذكر آلهتكم، يعنون أهذا الذي يسب آلهتكم ويسفه أحلامكم. قال تعالى: وهم بذكر الرحمن هم كافرون، أي وهم كافرون بالله، ومع هذا يستهزئون برسول الله، كما قال في الآية الأخرى: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، سوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. وقوله: خلق الإنسان من عجل، كما قال في الآية الأخرى: وكان الإنسان عجولا، أي في الأمور والحكمة. في ذكر عاجلة الإنسان هاهنا أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول صلوات الله وسلامه عليه وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم واستعجل ذلك، فقال الله تعالى: خلق الإنسان من عجل، لأنه تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، يؤجل ثم يعجل، وينظر ثم لا يؤخر. ولهذا قال: سأريكم آياتي، أي نقمي وحكمي واقتداري على من عصاني فلا تستعجلون. ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. استعجال المشركين بالعذاب. يخبر تعالى عن المشركين أنهم يستعجلون أيضا بوقوع العذاب بهم تكذيبا وجحودا وكفرا وعنادا واستعبادا فقال: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قال الله تعالى: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، أي لو تيقنوا أنها واقعة بهم لا محالة لما استعجلوا به، ولو يعلمون حين يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. قال في هذه الآية: حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، قال: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، فالعذاب محيط بهم من جميع جهاتهم، ولا هم ينصرون، أي لا ناصر لهم، كما قال: وما لهم من الله من واق. قوله: بل تأتيهم بغتة، أي تأتيهم النار بغتة، أي فجأة، فتبهتهم، أي تذعرهم أو تذعرهم، فيستسلمون لها حائرين ولا يدرون ما يصنعون، فلا يستطيعون ردها، أي ليس لهم حيلة في ذلك، ولا هم ينظرون، أي ولا يؤخر عنهم ذلك ساعة واحدة. ثم قال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك حاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون، أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. العبرة بمن تقدم من المستهزئين. يقول تعالى مسليا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه عما آذاه به المشركون من الاستهزاء والتكذيب: ولقد استهزئ برسل من قبلك حاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، يعني من العذاب الذي كانوا يستبعدون وقوعه، كما قال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك صبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ثم ذكر تعالى نعمته على عبيده في حفظه لهم بالليل والنهار وكلاءته وحراسته لهم بعينه التي لا تنام، فقال: قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، أي بدل الرحمن، أي بدل الرحمن يعني غيره. قوله تعالى: بل هم عن ذكر ربهم معرضون، أي لا يعترفون بنعمة الله عليهم وإحسانه إليهم، بل يعرضون عن آياته وآلائه. ثم قال: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، استفهام إنكار وتقريع وتوبيخ، أي ألهم آلهة تمنعهم وتكلأهم غيرنا، ليس الأمر كما توهموا ولا كما زعموا. ولهذا قال: لا يستطيعون نصر أنفسهم، أن هذه الآلهة التي استندوا إليها غير الله لا يستطيعون نصر أنفسهم، قوله ولا هم منا يصحبون. قال العوفي عن ابن عباس ولا هم منا يصحبون أي يجارون، بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. انخداع المشركين لطول استمتاعهم بالدنيا وبيان الحق لهم. يقول تعالى مخبرا عن المشركين إنما غرهم وحملهم على ما هم فيه من الضلال أنهم متعوا في الحياة الدنيا ونعموا وطال عليهم العمر فيما هم فيه فاعتقدوا أنهم على شيء، ثم قال واعظا لهم أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، كقوله تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى صرفنا الآيات لعلهم يرجعون. وقال الحسن البصري يعني بذلك ظهور الإسلام على الكفر، والمعنى أفلا يعتبرون بنصر الله لأوليائه على أعدائه وإهلاكه الأمم المكذبة والقرى الظالمة وإن جاءه لعباده المؤمنين. ولهذا قال أفهم الغالبون يعني بل هم المغلوبون الأسفلون الأخسرون الأرذلون. قوله قل إنما أنذركم بالوحي أي إنما أنا مبلغ عن الله ما أنذرتكم به من العذاب والنكال، ليس ذلك إلا عما أوحاه الله إلي، ولكن لا يجدي هذا عمن أعمى الله بصيرته ختم على سمعه وقلبه. ولهذا قال ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، وقوله ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، أي ولئن مس هؤلاء المكذبين أدنى شيء من عذاب الله ليعترفن بذنوبهم وأنهم كانوا ظالمين أنفسهم في الدنيا. وقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا أي ونضع الموازين العدل ليوم القيامة، الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. قوله فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، كما قال تعالى ولا يظلم ربك أحدا، وقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال لقمان يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وروى الإمام أحمد أيضا عن عائشة أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس بين يديه فقال يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأضربهم وأشتمهم، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأضربهم وأشتمهم فكيف أنا منهم؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل الذي بقي قبلك. فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما له لا يقرأ كتاب الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل: يا رسول الله، ما أجد شيئا خيرا من فراق هؤلاء، يعني عبيده، إني أشهدك أنهم أحرار كلهم. ثم قال تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. إنزال التوراة والقرآن. قد تقدم التنبيه على أن الله تعالى كثيرا ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما وبين كتابيهما، ولهذا قال: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان. قال مجاهد: يعني الكتاب. قال أبو صالح: التوراة. قال قتادة: التوراة حلالها وحرامها، وما فرق الله بين الحق والباطل. وجامع القول في ذلك أن الكتب السماوية مشتملة على التفرقة بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد والحلال والحرام، وعلى ما يحصل نورا في القلوب، وعلى ما وعلى ما يحصل نورا في الهدى وهداية وخوفا وإنابة وخشية. ولهذا قال: الفرقان وضياء وذكرى للمتقين، أي تذكيرا لهم وعظة. ثم وصفهم فقال: الذين يخشون ربهم بالغيب، كقوله: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، وقوله: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وهم من الساعة مشفقون، أي خائفون وجلون. ثم قال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه، يعني القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فأنتم له منكرون، أي أفتنكرونه وهو في غاية الجلاء والظهور. ثم قال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. قصة إبراهيم وقومه. يخبر تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه آتاه رشده من قبل، أي من صغره ألهمه الحق والحجة على قومه، كما قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. والمقصود هاهنا أن الله تعالى أخبر أنه قد آتى إبراهيم رشده من قبل، أي من قبل ذلك، قوله: وكنا به عالمين، أي وكان أهلا لذلك. ثم قال: إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ هذا هو الرشد الذي أوتيه من صغره، الإنكار على قومه في عبادة الأصنام من دون الله عز وجل. فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ أي معتكفون على عبادتها. قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين، لم يكن لهم حجة سوى صنيع آبائهم الضلال. ولهذا قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، أي الكلام مع آبائكم الذين احتججتم بصنيعهم كالكلام معكم، فأنتم وهم في ضلال على غير الطريق المستقيم. فلما سفه أحلامهم وضلل آباءهم واحتقر آلهتهم، قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ يقولون: هذا الكلام الصادر عنك تقوله لاعبا أم محقا فيه؟ فإنا لم نسمع به قبلك. قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، أي ربكم الذي لا إله غيره وهو الذي خلق السماوات والأرض وما حوت من المخلوقات، الذي ابتدأ خلقهن وهو الخالق لجميع الأشياء، وأنا على ذلك من الشاهدين، أي وأنا أشهد أنه لا إله غيره ولا رب سواه. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. كسر الخليل الأصنام. ثم أقسم الخليل قسما أسمعه بعض قومه ليكيدن أصنامهم، أي ليحرصن على أذاهم وتكسيرهم بعد أن يولوا مدبرين، أي إلى عيدهم، وكان لهم عيد يخرجون إليه. قال أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال لما خرج قوم إبراهيم إلى عيدهم مروا عليه فقالوا يا إبراهيم ألا تخرج معنا؟ قال إني سقيم قد كان بالأمس. قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فسمعه ناس منهم قوله فجعلهم جذاذا أي حطاما كسرها كلها إلا كبيرا لهم، يعني إلا الصنم الكبير عندهم كما قال، فراغ عليهم ضربا باليمين قوله لعلهم إليه يرجعون. ذكروا أنه وضع القدوم في يد كبيرهم لعلهم يعتقدون أنه هو الذي غار لنفسه وأنف أن تعبد معه هذه الأصنام الصغار فكسرها. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، أي حين رجعوا وشاهدوا ما فعله الخليل بأصنامهم من الإهانة والإذلال الدال على عدم إلهيتها وعلى سخافة عقول عابديها. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، أي في صنيعه هذا. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، أي قال من سمعه يحلف إنه ليكيدنهم. سمعنا فتى أي شابا يذكرهم يقال له إبراهيم. قوله قالوا فأتوا به على أعين الناس، أي على رؤوس الأشهاد في الملأ الأكبر بحضرة الناس كلهم، وكان هذا هو المقصود الأكبر لإبراهيم عليه السلام أن يبين في هذا المحفل العظيم كثرة جهلهم وقلة عقلهم في عبادة هذه الأصنام التي لا تدفع عن نفسها ضرا ولا تملك لها نصرا، فكيف يطلب منها شيء من ذلك. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، يعني الذي تركه لم يكسره، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وإنما أراد بهذا أن يبادروا من تلقاء أنفسهم فيعترفوا أنهم لا ينطقون وأن هذا لا يصدر عن هذا الصنم لأنه جمد. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم عليه السلام لم يكذب غير ثلاث ثنتين في ذات الله، قوله بل فعله كبيرهم هذا وقوله إني سقيم. قال وبين هو يسير في أرض جبار من الجبابرة ومعه سارة، إذ نزل منزلا فأتى الجبار رجل فقال إنه قد نزل هاهنا رجل بأرضك معه امرأة أحسن الناس، فأرسل إليه فجاء فقال ما هذه المرأة منك؟ قال هي أختي. قال فاذهب فأرسل بها إلي. فانطلق إلى سارة فقال إن هذا الجبار قد سألني عنك فأخبرته أنك أختي، فلا تكذبيني عنده، فإنك أختي في كتاب الله، وإنه ليس في الأرض مسلم غيري وغيرك. فانطلق بها إبراهيم ثم قام يصلي، فلما أن دخلت عليه فرآها أهوى إليها فتناولها فأخذ أخذا شديدا فقال ادع الله لي ولا أضرك فدعت له فأرسل فهو إليها فتناولها فأخذ بمثلها أو أشد ففعل ذلك الثالثة فأخذ فذكر مثل المرتين الأولين فقال ادع الله فلا أضرك فدعت له فأرسل ثم دعا أدنى حجابه فقال إنك لم تأتني بإنسان ولكنك أتيتني بشيطان أخرجها وأعطها هاجر فأخرجت وأعطيت هاجر فأقبلت فلما حس إبراهيم بمجيئها انفتل من صلاته وقال مهيم قالت كفى الله كيد الكافر الفاجر وأخدمني هاجر قال محمد بن سيرين فكان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث قال تلك أمكم يا بني ماء السماء فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون اعتراف القوم بعجز الآلهة ووعظ إبراهيم يقول تعالى مخبرا عن قوم إبراهيم حين قال لهم ما قال فرجعوا إلى أنفسهم أي بالملامة في عدم احترازهم وحراستهم لآلهتهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون أي في ترككم لها مهملة لا حافظ عندها ثم نكسوا على رؤوسهم أي ثم أطرقوا في الأرض فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال قتادة أدركت القوم حيرة سوء فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ولهذا قالوا له لقد علمت ما هؤلاء ينطقون فكيف تقول لنا سلوهم إن كانوا ينطقون وأنت تعلم أنها لا تنطق فعندها قال لهم إبراهيم لما اعترفوا بذلك أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أي إذا كانت لا تنطق وهي لا تنفع ولا تضر فلما تعبدونها من دون الله أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون أي أفلا تتدبرون ما أنتم فيه من الضلال والكفر الغليظ الذي لا يروج إلا على جاهل ظالم فاجر فأقام عليهم الحجة وألزمهم بها ولهذا قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه الآية وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.